كيف تقول إذا أردت البدل؟ إلا زيدا. وإذا أردت الاستثناء؟ كذلك. ليش؟ لأنه بدل من موصول. تكون موصول. إذن يختلف في الإعراب ولا في النطق؟ إذا كان ما قبل إلا منصوبا. يختلف في الإعراب. في الإعراب فقط. النطق واحد. زين. أعربه على وجه أنه بدل. ما رأيت أحدا إلا زيدا. ما نافية. نعم. رأيت فعل فاعل. نعم. وأحدا مفعول به منصوب على متصل حرف الظاهر على آخره. نعم. إلا أداة استثناء ملغاة. أحدا بدل من زيدا بدل من أحد منصوب وعلامة رفعه وعلامة رفعه وعلامة رفعه. نعم. تابع البدل. ايش زيدا الا زيدا إيه؟ نعم زيدا بدل من احد نعم منصوب مثله وعلامه نصبه وبدل منصوب منصوب مثله وعلامه نصبه احسنت من اي الاقسام قوله تعالى ولا نعبد الا اياه من القسم الأخير الأوسط أن الجملة استكملت نعبد نحن المهم من أي أقسام الثلاثة هيا سلام الثاني ناقص منفي ناقص منفي من ناقص منفي ولا قسم ما هي صحيح. ولا نعبد إلا إياه من الثالث هذه من الثالث والفاعل نعم الجملة الثالثة اين ما استوعبت معمولة طيب ما يلا تفضل ايه اعرفها الواو حسب ما قبلها لا لا تنفي لا نافية فعل مضارع فعل مضارع نعبد فعل مضارع ما قرأت أنواع الأفعال طيب كيف تأكد طيب صح فعل مضارع كيف ما كان هو يبنى المضارع المضارع لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسبة المضارع لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسبة وهنا ما فيه نون توكيد ولا نسبة نعم ولا نعبد هو إذا المستتر إيش؟ وجوبا تقديره نحن. نحن نعم. إلا ملغى ملغاة. طيب. حمك الله. ها. منين؟ مفعول به هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به توافقها ان مفعول به نعم شكون يا جماعه صحيح تمام كمل مفعول به ايه مبني مبني على السكون في محل نصب مفعول به طيب ولها إيه مضاف مبني على السكون لا إياه مبني على اي كم صار المعبود؟ اثنين ولا واحد؟ انت قلت اي مضاف ولا مضاف اليه، وتعرف ان المضاف غير المضاف اليه. ها اي اذا معناه عندنا مضاف ومضاف اليه، كم يصلون؟ واحد. طيب كتاب زيد وش اسمك انت؟ كتاب سليمان. هل انت الكتاب؟ الكتاب شيء وانت شيء اولا. طيب اي مضاف ولا مضاف اليه، صاروا كم؟ طيب اذن المعبود اثنين ولا واحد؟ كيف يصح نقول مضاف ومضاف اليه؟ انا علمتكم عده مرات يا جماعه عن هذا ولا لا؟ علمتكم، ما لكم عذر، ما حضرت؟ الله اكبر، ابن ادم به مساله اذا صار ما فهم الشيء قال ما حضرت، فان لم يتمكن قال ما ذكرته لنا. اما بي ولا به، اما النساء مستحيل على قاعدتكم. ضمير حرف دائم على الغيب. شوف يا اخي كل الضمائر كل الحروف هذه اللي بعد إياه كلها حروف ما له معنى، ما له محل إعراب. إياي حرف دال على إيش؟ التكلم. إياك حرف دال على إياه، حرف دال على الغيبة، والضمير إيا فقط، معلوم الحين؟ إذا نقول إيا مفعول، ضمير منفصل ما بين السكون في محل نصب مفعول به، لأن الفعل الذي قبل إلا مسلط عليه، والها حرف دال على الغيبة فقط. نعم. ها؟ مهم مهم بنفي أو شبهه. بنفي أو شبهه. ها؟ إيه رأينا وش؟ تام رأينا الهلال إلا زيدا. هذا المقدر كالموجود، المقدر لا تقيل لا أين الهلال إلا زيدا. مثاله ما قام إلا زيدا، اعرفه. نعم. ملغات. نعم. نعم. طيب لو قال القائل ما قام إلا زيدا، خطأ، لأن في هذا الحال يكون على حسب. طيب ما مررت خالد، ما مررت إلا بزيد، صح؟ إعرابه ما نافية، مررت فعل فاعل، مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع متحرك. نعم. ما مررت بأحد إلا زيد، حرك زيد. ما مررت بأحد، نعم، إلا زيد. إلا زيد، إلا زيد. ويجوز إلا زيد، زيدا زيدا. إلا زيدا، وأيهما أفصح؟ الأفصح هو الرفع. الأفصح البدل. إلا بزيد ما مررت إلا زيد. ما مررت بأحد إلا زيد، زيد. إيه. اعربها على هذا الوجه. المنافية. المنافية شيخ.

طيب، في غير وسوى وسوى وسواء، هل سوى وسوى وسواء بمعنى واحد؟ نعم. فتقول جاء القوم سوى زيد وسوى زيد وسواء زيد وسواء زيد، مع ان احنا نعرف ان سواء ما هي من ادوات الاستثناء، لكنها لغه في ايش؟ لغه في سوى. والا فسواء معروف انها بمعنى مستوي، كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكنها تأتي في باب الاستثناء مرادفة لسوى، يعني بمعناها. والله أعلم. نأخذ الآن مناقشة ولا آية محمد؟ تقول ماء، أين إذا اقتنت بها ماء فإنها تكون أفعالا ويتعين النصب. وما هذه يقول إنها مصدرية ظرفية، لكن في تقديره شيء من الصعوبة. نعم عبد الوهاب. لا، الملغاة هي نفسها لا أصل. إيه إلا الملغاة، ما هي لا؟ إلا الملغاة هي ما يعرف في أداة الحصر، إلا إذا كانت ملغاة مع كلام تام منفي فيقال ملغاة ولا يقال حصر. نعم. قام القوم إلا زيد، خلا زيد أشياء. هنا اجتمع فعل ماضي في أول الجملة وفعل ماضي في الوسط. كيف؟ اجتمع فعل ماضي في أول الجملة وفعل ماضي في الوسط. إيه ما في مانع. يجوز الشيء. إيه نعم يجوز، موجود في اللغة العربية. أسمع عليك، لماذا لا يدفع هذه الحروف إلى عدها حروف جر؟ لماذا لا يسمح مع حروف الجر المؤلفة؟ لأنها لما كانت تستعمل هكذا وهكذا لم يذكرها، ولبعض العلماء ذكرها، ابن مالك ذكرها في حروف الجر. نعم. ما تدخل على حرفين فقط او على ثلاثه؟ على الثلاثة. حاشه وخلا وعدم؟ على الثلاثه. نعم. ما حاشه ذي شيخ. نعم. هي نفس الحاشه. نعم. حاشه هي بنفس الفتح. اي لكن هم يقول هذه ما مصدريه ظرفيه، يعني مده دوام المستثنى فلانا مثلا. وكذلك خلا وعدا. ما العرب تأثرون من العرب لأننا نشعر بالضعف، وعادة أن الضعيف يتبع القوي. الآن اللي يعلمون صبيان الصغار يعلمونهم اللغة الإنجليزية، ها؟ إيه السلام عليكم باي باي. أين؟ وعندك بالتلفون يقولون ألو، ما هو يقول السلام عليكم؟ نعم. اللغة الإسبانية الآن الدارجة. نعم. عربي. كان العرب. إيه نعم صحيح. الآن سلمك الله كل الفرس والروم لغتهم غير عربية. هذه فرسية وهذه رومية، لكن لما جاءت الفتوحات الإسلامية وصار العز للإسلام تبعهم الأذل. أما الآن إحنا بالعكس. الآن فيها اللافتات توجد بالأسواق، في بعض الأسواق كلها باللغة الإنجليزية. ما تدري وش اللي بالدكان، ما تدري وش. احيانا تعطى التذاكر حقت الطيارات، لو تسقط التذكره ما تدري وش هذه لك ولا لغيرك. اين صحيح فاتوره؟ اين؟ لا، وبدوا الان بدوا يعطونا فواتير من المعارض والغير اللي شرينا الى جو اللغه الانجليزيه الكتاب، لأنهم يمكنهم دولة ما يعرفون، كلهم مستخدمين ولا يعرفون اللغة العربية. لكن أنا أرد الفاتورة، أقول ما أسلمك لأن تعطيني إياه باللغة العربية. نعم، وهكذا ينبغي.

وش إلا إيش يا آدم؟ ما قام قوم إلا زيد وإلا زيد. ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد. زيد لا لا يعني يجوز نصبها للاستثناء ويجوز أن يكون بدلا. طيب وش تقول ما قام القوم إلا زيد؟ هذا بدل. ها ما قام قوم إلا زيد. ما هي قوم القوم ما قام القوم إلا زيد. هذه واحدة. الوجه الثاني ما قام القوم إلا زيد. إلا زيد مش باك على الجرم هذا عقب اليوم لا ترفع يدك بالنحو. نعم يلا عبد الرحمن. طيب هات المثال على الصورتين. ما قام القوم إلا زيد. جيب المثال تام يا أخي كلام باللسان مو كذا اكتبه بالخط. ما قام القوم إلا زيد. هذا واحد. طيب هذا على البدء. ها هذا نصب على الاستثناء. تمام زين اعرب على الاول. نعم فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالضم على مرفوع على مرفوع في الضم الظاهر على اخر. نعم والا اداه حصر اداه استثناء ملغى. نعم زيد فبدل مرفوع مرفوع مثله. وما قام القوم ما هو مترادفها وإلا زيدا إلا أداة استثناء الله. تبي تعرف على الوجه الثاني يعني؟ طيب ما قام القوم إلا زيدا. ثاني ها ما نافية قام فعل ماضي والقوم فاعل مرفوع لم تكن ثم ظهر على نعم إلا أداة استثناء. نعم وزيدا على صحيح. طيب نريد أن تأتي ببدل أن يأتي ببدل الأخ اللي وراء. أنت هات بدل مجرور. استثناء ببدل مجرور. ما ايش؟ ما مررت بطالب إيه؟ الا زيد. احسنت. ما مررت بطالب الا زيد. صح يا جماعه؟ طيب ببدل مرفوع جاء به ببدل منصوب. انت إلا إيش؟ مبهم هذا. كتاب واحد. طيب ما قرأت كتبا إلا متن الأجرمية. ها؟ طيب أعربها. ما قرأت نعم. قرأت فعل وفاعل. فصل. قرأ فعل ماضي مبني على فتح. ليش؟ فتح السكون. لماذا؟ اتصال ضمن الضم. نعم. تاء متصل مبني على الضم في محرك الفاعل. نعم. كتبا مفعول به منصوب. فصل الفتح الظاهر على اخره. إلا أداة استثناء. كتاب الأجرمية. كتاب بدل من كتب. نعم. وبدل منصوب مصوم فيه. طيب. كتاب الأجرمية كتاب مضاف

نعم. منصوبة. منصوبة على نعم. وعلامة نصب. طيب. بدل منين؟ أي ما خل مجرور بإيش؟ مجرورة بالكسر لكن على أي سبب؟ لأي سبب؟ هم مر علينا أمس ما عرضنا لكم؟ عرضنا مثال واحد. غير مضاف وزيد مضاف إليه، غير دائم مضاف، غير وسواء كان مضافا، غير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة ومجرد. ولهذا يقول المستثنى بغير وسوى وسوى وساء وسواء مجرور لا غير، مجرور بإيش؟ بالإضافة. طيب ما حكم غير وسوى؟ عرفنا أن المستثنى بها مجرور، لكن هي ما حكم؟ إيه لكن حكم إعرابها. نعم. لا حكم إعرابها. نعم. أي هو موقع من الجملة وش؟ لا. نعم. حكم المستثنى بإلا، فهمتم يا جماعة؟ غير وسوى وسوى وسواء الأربع هذه حكمها هي بنفسها حكم المستثنى بإلا، إذا كان الكلام اللي قبلها تاما موجبا فهي منصوبة، إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء، إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل. طيب تقول ما رأيت غير زيد، أي نعم صحيح اعربه ما نافية. نعم. رأيت رأى فعل الماضي مبني على السكون اتصالي بضم الرفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير مبني على الضم. ضمير ايش؟ ضمير متصل. نعم. مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. وغير أداة استثناء. لا هما إذا الكلام اللي قبل الآن وش؟ وتام ولا غير تام؟ غير تام. إذن على حسب العوامل. ها. غير نعم. انتبهوا يا جماعة، غير مفعول به منصوب. وعلامة فتح الظاهر على آخره. نعم. غير مضاف وزيد مضاف إليه. نعم. مجرور بإيش؟ نعم. طيب صحيح يا أبو. طيب إذا قلت يرحمك الله، إذا قلت يا عبد الله ما قام القوم غير زيد، حرك غير زيد. إيه. رحمك الله. إيش؟ الله إنك ما قرأت النحو أبد. شوف لك واحد. ها؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ ما قام القوم ها؟ غير زيد ولا زيد؟ زيد بالرفع. غير ايش؟ زيد بالجر. غير زيد اي لان المستثنى بغير مجرور لا غير. كيف هنا غير وسوى وسوى وسواء كل المستثنى بها ها مجرور ما مكفين همه. طيب الان ما قام القوم غير، حرك غير. غير تحريك اخر. منين جتك؟ بدل من ما تعمل عمل المستثنى بإلا؟ إلا

على حسب العوامل. إذا كان ناقصا على حسب العوامل. كان على حسب العوامل. تمام. ما هو التام يا شيخ؟ التام الذي لم يشكه نفس ولا شيء. لا. هذا. نعم. التام هو الذي ذكر بين المستثنى والمستثمن. وما هو الموجب؟ اي نعم. نعم. ما لم يسبق ما في ولا شيء. وما هو الناقص؟ ما حذف المستثنى منه، ما حذف فيه المستثنى منه. اولى. ما حذف فيه؟ لا، المستثنى لا وجود. اين ما حذف فيه المستثنى منه؟ طيب يلا ائت بكلام تام موجب. نعم. إيه لكن مستثنى. احسنت. بكلام تام منفي. لا. اي نعم. خطأ. هذا التام ذا ما حضر إلا زيد، ما حضر القوم إلا زيدا ولا إلا زيدون فيه وجه ناقص. أي نعم. ها. ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا ناقص لأنه ما ذكر في المستثنى. طيب حسنت. ما ذكر فيه المستثنى منه. صح، ما ذكر فيه المستثنى منه. طيب يلا خالد، المستثنى بغير ما حكمه؟ حكم غير حكم الله. ما أسأل عن غير. المستثنى بغير ما حكمه؟ دائما مجرور. كذا، لأن المؤلف يقول المستثنى بغير مجرور لا غير. طيب المستثنى بسوى. اي نعم. ها؟ لم أحضر. مشكلة. وش رأيكم إن إن إن اللي يقول لم أحضر نقول لا عذر لك؟ ها؟ ها؟ ما له عذر. اللي ما أحضر يسأل زملائه. نعم. لا هو إن كان ضيف لا بأس. الضيف يأكل ولا يكلف الطبخ. نعم. أنت قلت ضيف إن ولا ما حضرت. إيه لا جل خلاص. نعم. يلا عبد الرحمن. وسوى. كل الثلاث. تمام. ما حكم نفس هذه الأدوات يا محمد السلامة؟ غير وسوى وسوى وسواء، ما حكمها هي بنفسها؟ حكمها حكم إلا، حكم المستثنى بإلا. صح. يعني إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه، تاما منفيا جاز فيه الوجهان، ناقصا على حسب العوامل. طيب إذا قلت قام القوم غير زيد، فما الواجب؟ واجب زيد يكون مجرور. نعم. وغير يكون منصوب. أحسنت. قام القوم غير زيد. نعم، لأن الذي قبلها تام موجب. طيب الأخ أنت. ما شاء الله كثر الضيوف اليوم. طيب منصور. قام القوم غير. لا لا، بعطيك مثال الآن. ما قام القوم غير زيد. نعم. يجوز فيها الرفع ويجوز فيها المصروف. زي ارفع انطق بها مرفوعة. ما قام القوم غير زيد. نعم. وما قام القوم غير زيد. غير زيد. احسنت. لأن المستثنى بإلا في هذه الصورة يجوز به الوجهان. يلا رشاد. ما قام غير زيد. ها. هذا كلام ناقص. نعم. تعرف حسب العوامل. يعني ما يجوز إلا وجه واحد فقط. الرفع. الرفع. في هذا المثال الرفع حسب العوامل. طيب. ما رأيت غير زيد. ماذا تقول؟ ما رأيت غير زيد. ما

نعم هذا قال هذا المثال نعم هل هو صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح. اصبر يا جماعه غير صحيح. ليش؟ لان ما اذا دخلت على الخلاء فايد النصب الذي بعده. اذا صوبه قام القوم ما خلا زيدا اعرب قام فعل ماض مبني على فتح محل نون الاعراب القوم فاعل مرفوع وعلامه رفع الضم الظاهر على اخره ما نافيه كيف نافيه؟ ما نافيه؟ ما نافيه؟ مصدريه. إيه؟ ما مصدريه؟ وزيدا خلا خلا فعل ماضي مبني على فتح نعم كيف لا؟ لا يا اخي هم صبر يا جماعة الرجل الظاهر المسارح المتعدي أن يمكن البحر الأحمر لأن خارج معرفة التوحيد احنا معلمين نفس المثال أي ما في شك في الماضي لكن ما نبي الفاعل حتى نشوف الفعل وش إعرابه. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.